بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. قال في مصباح الظلام: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. قال الشيخ يقول فلان أنت نعرف الإنسان شهد الرحمن ولا شهد الرطيب؟ أنا شهد الله يحسن فيه نوع من التردد في نسبة الكتاب في نسخة خطية من صور الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وأثبت المحقق كذلك. لكن في أثناء الكتاب المصنف يعني يسمي إمام الدعوة شيخنا، فهل يقول ذلك على أن المراد الشيخ عبد الله الحسن؟ أن الشيخ من؟ عبد الرحمن؟ يعني المصنف في أثناء الكتاب يسمي إمام الدعوة شيخنا، فهل يقول أن المصنف الشيخ عبد الرحمن؟ ما هو يعني واضح، نعم. أو يطلق مجازا شيخنا؟ يمكن في تجول له بس ولا هو من صوب الشيخ عبد اللطيف؟ ما خلف جميل. قال رحمه الله: قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، نعم، ابن حسن ابن عبد ابن محمد ابن عبد الوهاب، نعم، الإمام المجدد، نعم، بادر الله يسلمك. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، نعم. أما بعد، فإن الله تعالى قد اصطفى لنبوته وأكرم برسالته أفضل خلقه وأقربهم إليه منزلة وأحقهم بمواهب كرامته ومنشور ولايته، والله أعلم حيث يجعل رسالته ويهب كرامته وولايته، واصطفى من أنبيائه ورسله ساداتهم وأكابرهم وأولي العزم منهم، وجعلهم في الذروة العليا والمقام الأسنى الذي تقاصر عنه المتقاولون ووقف دون درجته المرسلون وما منا إلا له نصيب، وتقاصر عن والمقام الأسنى الذي تقاصر عنه المتقاولون ووقف دون درجته المرسلون وما منا إلا له مقام معلوم، فقاموا من أعباء الرسالة. يعني هذا ما يعجبني، لأن هذا ما هو تقاصر منهم بمعنى أنهم توقفوا، هذا يعني لم يبلغوه لو جاءت المقام كذا المقام سمشي ليه قبل. يقول: والله أعلم حيث يجعل رسالته ويهب كرامته وولايته، واصطفى من أنبيائه ورسله ساداتهم وأكابرهم وأولي العزم منهم، وجعلهم في الذروة العليا والمقام الأسنى الذي تقاصر عنه. الذي لم يبلغه، أعتبر هذا أفضل وعدك، لم يبلغه يعني سائر المرسلين لم يبلغه، لأن الله يعني وضع هؤلاء واختارهم ولم يبلغه بقية الرسل. أما تقاصر فتسألك عنهم أنهم يعني تشعر القصور من العرض الشفاعة لما عرضت على آدم ونوح كذا، شو يقول؟ فيه تقاصر صحيح؟ ما تقاصروا؟ ما تقاصروا عن الشفاعة؟ هي تقاصروا طلبت منهم الشفاعة فرأوا أنهم يعني ليسوا أهلا. طال يا أخي. نعم واضح. تفضل. الله يسلمك. قال رحمه الله: فقاموا من أعباء الرسالة وأثقال الجهاد ومكابرة الجبارين ومراغمة رؤوس الكفرة والمستكبرين بما لم يقم به سواهم ولم يصل إليه من عداهم، وقيض لهم من أعدائه أئمة الكفر وصناديده المكذبين لرسله العادلين به غيره الجاعلين معه الآلهة والأنداد الواصفين ربهم بما يتنزه عنه ولا يليق بجلاله وكمال وحدانيته وصمديته في الصحبة والشركاء والأولاد، لتظهر عجائب الحكمة وبدائع الإتقان ولطائف الصنع وعظمة السلطان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فسبحان من فتح لمعرفته كل باب وكشف عن قلوب أوليائه كل غي وحجاب وما يتذكر إلا أولو الألباب، وقضت حكمته الإلهية ومشيئته الربانية أن يبتلي ورثة رسله وأنبيائه بحسب ميراثهم عن صفته وأوليائه، فأكثرهم ميراثا أشدهم متابعة وأعظمهم وأعظمهم ابتداء هو أكبرهم محنة وأعظمهم بلية وأصعبهم أضدادا، لا سيما ورث هذا النبي الكريم للوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والتعظيم، فإن الله ابتلاهم بجهال هذه الأمة ومنافقيها كما ابتلى مؤمنيها بكفارها وخيارها بأشرارها وأبرارها بفجارها وأهل سنتها بمبتدعيها، وكان ربك بصيرا. من سرى أحوال الناس واستقاءها ونظر فيما أصيب به أهل العلم وابتلي به أئمة الهدى عرف سنة الله التي قد خلت من قبل واستبانت له حكمة التوفيق والفضل، وأكثر الناس في خفارة جهله وغباوة فهمه. وفي أثناء القرن الثاني عشر ظهر بنجد من أحبال الأمة وساداتها من يدعو إلى توحيد الله بالعمل والعبادة وإفراده بالقصد والإرادة، ويجدد من درس من أصول الملة وقواعد الدين ودعا إلى مذهب السلف والأئمة السابقين في إثبات صفات الله رب العالمين ونفع عن آيات الصفات وأحاديثها تأويل الجاهلين وإلحاد المحرفين وزيغ المبطلين، قرر ذلك بأدلته وقوانينه الشرعية وحكى نصوص الأئمة وإجماع الأمة بالنقل عن العدول الأثبات الذين عليهم مدار أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه، وأجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم حتى ظهر المذهب وانتشر وعرفه كثير من أهل الفقه وحذاق البشر ومن له نهمة في قرب العلم والأثر، وقد كان قبل ذلك مهدورا بين الناس لا يعرفه منهم إلا النزاع من الأكياس، وقرر توحيد العبادة بأدلة القرآنية وبراهينه النبوية ونهى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ونحو ذلك من أنواع التعلقات، وقرر أن هذا حق الله لا يصلح سواه من نبي أو ملك أو صالح أو غيره، وبسط القول في ذلك وأقلب وعلل ومثل وجادل وناضل حتى ظهرت الحجة واستبانت المحجة، فاستجاب له من أراد الله هدايته وسبقت له السعادة، وصد عنه آخرون وعارضوه بشبهات ترجع إلى شبهات إخوانهم وأشباههم الذين كفروا من قبل وعارضوا الرسل بجهلهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وقد رأيت لبعض المعاصرين كتابا يعارض به ما قرر شيخنا من أصول الملة والدين ويجادل بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين ويناضل عن ولاة الرافضة والمشركين الذين أنزلوا العبادة بمنزلة الله رب العالمين وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة وأنهم يقولون لا إله إلا الله وأنهم يصلون ويصومون، ونسي في ذلك عهود الحمى وما قرره كافة الراسخين من العلماء وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهور والدهماء، ونص عليه الأكابر والخواص من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص والحب بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاص، وسمى كتابه جلاء الأمة عن تكفير هذه الأمة. الأمة عن تكفير هذه الأمة. ومراده بالأمة هنا من عبد آل البيت وغلا فيهم وعبد الصالحين ودعاهم واستغاث بهم وجعلهم وسائق بينه وبين الله يدعوهم ويتوكل عليه، هذا مراده، ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجا على الأغمار والجهال ولبس للحق بالباطل، وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا كذلك نجزي المفترين. لكل مفتر نصيب منها بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه. وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه. في تحقيق عن الكتاب حققه الدكتور عبد العزيز الزير على الحمد يوزعنا في وزارة الأوقاف. أنا نسخة اللي أقرأ منها نسخة شيخ اسماعيل بن عتيق. ها؟ نسخة اللي أقرأ منها اللي اعتنى بها شيخ اسماعيل بن عتيق. إيه صادر من أجل من الإفتاء يعني. من دار الهداية لحسينك. ها؟ أقول من دار الهداية. نعم تفضل. قال رحمه الله فصل. قال المعترض: قد ابتلى الله أهل نجد بجزيرة العرب بمن خرج عليهم ولم يتخرج على علماء الأمناء. طيب المعترض. وداود. عثمان بن منصور لحسينك. ها؟ عثمان بن منصور. المعاصر. لا. لا حول ولا قوة إلا بالله.